بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن رد على من أنكر ذلك؟ وما هي حجة المنكرين لهذا؟ وهذا سؤال مهم جدا، أن نتعلم هذا السؤال وأن نعرف الرد على هذه الشبهة التي طعن بها كثير من أهل الأهواء، طعنوا في الأحاديث التي في الصحيحين، ومن ضمن هذه الأحاديث حديث السحر، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. فالجواب نقول: أولا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا قلنا في الصحيحين، فإن الأمة قد تلقت ما جاء في الصحيحين، تلقته بالقبول، فإن أهل العلم لا يختلفون في صحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. هذا أولا، فلا بد أن نؤمن بهذا، أن الحديث ثابت وأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر. والثاني، المسألة الثانية، أنه أنكر هذا الحديث وأنكر هذه القصة طائفة من أهل الكلام، وحجتهم في ذلك قالوا: كيف نثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر والكفار يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ قالوا: فالنبوة تتنزه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا. والجواب عن تلك الشبهة بأن السحر ينقسم إلى قسمين: هناك سحر يؤثر على البدن فيصاب البدن بالمرض، وهو كأي مرض من الأمراض، يصاب البدن بالمرض، وهذا هو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصاب بمرض عارض. وهذا يجوز على الأنبياء أن يصاب بالمرض، فقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى وكان يوعك وعكا شديدا كما جاء في الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ابتلي ببعض الأشياء، ابتلي في غزوة أحد فشج رأسه وكسرت رباعيته، وابتلي بالذي ألقى عليه سل الجزور وهو ساجد. وهكذا الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بعضهم بالضرب وبعضهم بالحبس وبعضهم بالقتل. فهذا هو النوع الأول من أنواع السحر، أنه يصاب الإنسان في بدنه، وهذا هو الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نوع من السحر أنه يتعدى هذا التأثر حتى يصاب العقل، يصاب العقل ويدخل الإنسان في الجنون، وهذا هو الذي نزه الله نبيه سبحانه وتعالى عنه. والمشركون يريدون هذا، هم يقولون للذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتبعون هذا الرجل وهو قد وقع في الجنون، قد سحر حتى وقع في الجنون فلا يدري ما يقول. ولهذا قالوا عنه في الآية الأخرى، قالوا: معلم مجنون، قالوا: معلم مجنون. ولم يقصد هؤلاء الكفار أنكم تتبعون رجلا أصابه بعض المرض، فلا، لا يقصدون هذا. فقولهم يعني أن إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مسحورا في عقله، مسحورا في عقله لا يعقل ما يقول. وهذا النوع من السحر نزه الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فهذه خلاصة الرد على هذه الشبهة، أن السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأذى في البدن، ومن ناحية أنه لم يؤثر على عقله بزوال عقله، أو بأنه قد يقول في الوحي ما ليس منه حاشاه عن ذلك، وإنما أثر على بدنه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض من ذلك ويتأثر ويتألم من ذلك، وربما أحيانا ربما تخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله. هذا غاية ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر. نقرأ كلام ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا، فقال رحمه الله كما في بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 223، سأقرأ لكم كلامه سردا لأنه كلام عظيم، وكلام العلماء يكون أشد وقعا وأضبط في تفصيل هذه الحادثة. قال رحمه الله وهو يتكلم عن حديث السحر، قال: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم متلقى بالقبول منهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعترض أهل الكلام وأنكروه أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وصنف فيه بعضهم مصنفا مفردا، وحمل فيه على هشام بن عروة، يعني هؤلاء الذين أنكروا الحديث بعضهم طعن في الحديث، قال الحديث فيه هشام بن عروة، وضعفوه بهشام بن عروة من عند أنفسهم. فقال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا الذي قال هؤلاء مردود عند أهل العلم، وهشام بن عروة من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يتكلم فيه أحد بما يقدح في حديثه، فما للمتكلمين في هذا وهذا الشأن. يعني هذا ما هو تخصص هؤلاء أهل الحديث العارفون بعلم الحديث، ما أحد منهم طعن في هذا الحديث ولا طعن فيه هشام بن عروة. قال: وقد رواه غيره عن عائشة، يعني حتى لو سلمنا لهم نقول هناك غير هشام بن عروة روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قال: وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه، ولم ينتقده أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل السنن والتفسير والحديث والتاريخ، وهؤلاء هم أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر ابن القيم روايات حديث السحر، ما قال في آخر ذلك، قال: والسحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم وجحش شقه. يعني هذا لا يطعن في النبوة أن النبي يمرض وأن النبي يغمى عليه أو أنه يجحش شقه، هذا لا يطعن في النبوة، بل هو رفعة لهم لأن يبتلوا في الله. قال: وهذا من البلاء يزيد الله به رفعة لرفع درجته ونيل كرامته، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من الضرب والحبس والقتل، فليس ببدع أن يبتلى به صلى الله عليه وسلم أي بالسحر، كما ابتلي بالذي رماه فشجه، وابتلي بالذي ألقى عليه سل الجزور وهو ساجد، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. ثم ذكر ابن القيم حديث أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الحديث، فعوذه جبريل من شر كل حاسد. وهذا دليل على أن التعويذ مزيل لشكاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآيات التي استدللتم بها، يعني يا أهل الكلام، فلا حجة لكم. وما هي الآيات التي استدلوا بها؟ استدلوا بقوله تعالى عن الكفار: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقوله تعالى عن قوم فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا، عن فرعون عندما قال لموسى: إني لأظنك يا فرعون يا موسى مسحورا، وقوم صالح قالوا: إنما أنت من المسحرين، وكذلك قوم شعيب، فقالوا بهذا، هذه أدلتهم. قال ابن القيم: والجواب على ذلك أن المسحور أو السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أن المسحور الذي أو السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من النوع الذي لا يفقد معه صاحبه العقل حتى يقع في الجنون، حتى يقع في الجنون، فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فقد عقله، فهو لا يدري ما يقول. ولهذا قالوا معلم مجنون، قالوا معلم مجنون. وأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض فإن ذلك لا يمنع من اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به من اتباعهم. فهذه خلاصة الكلام في هذا الحديث والرد على هذه الشبهة، تكون خلاصة الرد على هذه الشبهة أن السحر الذي طعن به الكفار واتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم المراد به السحر الذي يذهب معه العقل، فبعد ذلك لا يدري الإنسان ما يقول، هذا لم يصب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كالمرض الذي يصيب البدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.